سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم صلاة التراويح وما فضل قيام الليل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصلاة التراويح سنة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان ثم تأخر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما تأخر خشية أن تفرض علينا فنعجز عنها. ثم تركت إقامتها جماعة، وصار الناس يصلون أوزاعا، الرجل الواحد والرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان. بقوا على ذلك طيلة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم الناس بإحدى 10 ركعة، فقام للناس بإحدى 10 ركعة. فخرج رضي الله عنه ذات ليلة ووجد الناس يصلون بإمامهم، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي يقومون والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني في الزمن، يعني أن آخر الليل أفضل من أوله. وبقي المسلمون على هذا، فأحيوا سنة تركت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوف أن تفرض. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زالت هذه الخشية، لأنه لا حكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، وأن لا يبقى يتردد بين المساجد، يصلي في هذا 2 ركعة وفي الثاني 2 ركعة وفي الثالث 2 ركعة فيفوته الأجر. بل إذا صلى في مسجد صلاة العشاء فليبقى معه حتى ينصرف من صلاة التراويح مع الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واستحباب هذا في حق الرجال، أما النساء فالأفضل أن يصلين في بيوتهن. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وإذا اختارت المرأة أن تخرج فتصلي مع الناس في المسجد فإنه لا يحل لها أن تخرج متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا ماشية مشية الرجل الجلد القوي، بل تخرج بسكينة ساترة جميع ما يحرم عليها كشفه، غير متطيبة ولا متجملة. نعم، بارك الله فيكم. ونحن نتحدث عن صلاة التراويح شيخ محمد حفظكم الله، ما الأفضل، زيادة الركعات وتقليل القراءة أم العكس؟ الأفضل التأني فيها. طيب، القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي القيام وفي القعود حتى يؤديها المسلمون بخشوع وحضور قلب ودعاء وتسبيح في محله. وأما العجلة مع كثرة العدد فلا تنبغي، لأن الناس يكون همهم أن يسردوا هذا العدد دون أن يهتموا بالخشوع وحضور القلب وكثرة الدعاء والتسبيح في محله، وهذا خلل عظيم. وقد حدثني بعض الناس أنهم إذا صلوا مع إمام صلاة التراويح لا يستطيعون أن يأتوا بالواجب، أي بواجب الطمأنينة في ركوعهم وسجودهم. ومثل هذا الإمام الذي لا يتمكن الناس معه من الإتيان بواجب الطمأنينة لا يحل لهم أن يصلوا خلفه، لأنهم إذا صلوا خلفه فهم بين محذورين: إما أن يتابعوه مع ترك الطمأنينة، وإما أن يدعوا متابعته فيتخلفوا عنه. بل عليهم في هذه الحال أن يذهبوا إلى مسجد آخر، ثم على الإمام أن يتقي الله عز وجل في إخوانه المسلمين وأن يتأنى بهم حتى يتمكنوا من أداء الصلاة بخشوع وحضور قلب. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. ما مطلع هذا اللقاء؟ أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا شيخ محمد. هذا السائل يقول: ما هي الكتب شيخ محمد التي تقترحونها للحديث عن الجماعة في المسجد، لا سيما التي يكثر فيها المصلون؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي ينبغي للإمام الذي يقرأ على جماعته أو يحدثهم أن يختار ما يناسب الوقت والحال التي عليها الناس. ففي رمضان ينبغي له أن يختار من الكتب ما يتحدث عن الصيام وأحكامه والقيام وأحكامه وما إلى ذلك، وفي أيام العشر مثلا يتحدث عن فضائل العشر، فضائل ليلها وقيامها وما أشبه ذلك، وعند قرب عيد الفطر يتحدث عن الفطرة وأحكامها ووقت إخراجها وقدرها وجنسها. فالمهم أنه ينبغي له أن يراعي أحوال الناس والزمن الذي يتحدث فيه. في أيام الأضحى يتحدث إليهم عن الأضحية وأحكامها وما يضحى به ووقتها. في أيام السفر للحج يتحدث عن الحج وأحكامه وشروطه وصفته وغير ذلك. في أيام يكثر فيه القيل والقال يتحدث عن حكم القيل والقال ويحذر منه ويبين آثاره السيئة ويبين حكم الغيبة وآثارها, حكم النميمة وآثارها وما أشبه ذلك. والإنسان الموفق هو الذي يتعمق في النظر في أحوال الناس ويتحدث إليهم بما يناسب تلك الأحوال. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بعض أئمة المساجد إذا انتهى من الركعتين الأوليين من التراويح وقام لكي يصلي ما بعدها كبر للإحرام وقرأ الفاتحة مباشرة دون أن يدعو بدعاء الاستفتاح لا هو ولا المأمومين, فما رأيكم بذلك؟ نرى أن هذا قد ترك سنة من سنن الصلاة, وأنه ينبغي للإمام إذا كبر الإحرام أن يستفتح, سواء كان ذلك في أول تسليمة أم في الذي بعدها, لأن التسليمة الثانية منفصلة عن التسليمة الأولى انفصالا تاما, ولذلك لو أحدث في أثنائها لم تبطل التسليمة الأولى, وإنما تبطل التسليمة الثانية التي حصل فيها الحدث, ولو تكلم فيها لم تبطل الصلاة الأولى أي التسليمة الأولى, وإنما تبطل التسليمة التي حصل فيها الكلام. فدل هذا على أن التسليمة الثانية صلاة مستقلة عن التسليمة الأولى, وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسن فيها دعاء الاستفتاح كما يسن في التسليمة الأولى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: مريض بالكلى أفطر عدة أيام بسبب مرضه وفي نيته أن يقضي ولكن اشتد به المرض حتى مات, هل يصح أن يصام عنه أو يتصدق عنه؟ هذا المريض يحتاج إلى أن يصوم وأمثاله ممن مرضهم لا يجبره, نسأل الله العافية والسلام. اللهم آمين. والمريض بمرض لا يرجى برؤه لازمه الصوم, لأن هذه حاله دائما, ولكن عليه الإطعام أي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى أن يعطي المساكين طعاما من رز أو بر, والمختار في زمننا هذا الرز لأنه أقل مؤونة في إصلاحه من البر, فيطعم كل أربعة مساكين صاعا من الرز ويجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم أيام الشهر. فإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا, وإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا. وأما الصفة الثانية للإطعام فأن يصنع طعاما عشاء أو غداء ويدعو إليه 30 مسكينا, إما دفعة واحدة وإما على دفعات. هذا الحكم في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه. ومنه فيما أظن مرض الكلى. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات, كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم, وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا شيخ محمد. بالنسبة لمتابعة الإمام من المصحف خلال صلاة التراويح، هل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الإمام فإنه إذا لم يكن حافظا للقرآن فإنه لا حرج عليه أن يقرأ في المصحف بحاجته إلى ذلك، وأما المأمومون الذين خلفه فلا ينبغي لهم أن يحملوا المصحف ليتابعوا الإمام، وذلك لأنه إذا حمل المصحف وأشغل عينيه بما يشاهد من حروف وكلمات شغله ذلك عن استحضار أنه في صلاة وذهب به الخيال وكأنه في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن، وهذا يخل بالصلاة، ولأن حامل المصحف بلا حاجة سوف يحصل منه حركات عند حمل المصحف وتنزيله وتقليب الأوراق، حركات لا حاجة إليها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحركة التي لا حاجة إليها مكروهة. ثالثا، حامل المصحف من المأمومين يمنعه حمله إياه من سنة وضع اليدين على الصدر، فإن من السنة في قيام الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون في الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. لذلك لا ينبغي للمأمومين أن يحملوا المصاحف ليتابعوا الإمام، ولكن يتابعون الإمام بقلوبهم. نعم، لو فرض أن الإمام يقرأ عن ظهر قلب وليس حفظه بذاك، وطلب من أحد المأمومين أن يكون خلفه حامل المصحف ليفتح عليه، فإن هذا لا بأس به لأنه حاجة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يلزم من الإمام أن يتم القرآن الكريم خلال التراويح؟ لا يلزم أن يتم الإمام قراءة القرآن كله في التراويح ولا في القيام، بل إن أتم فهو أحسن ليستمع الناس إلى جميع القرآن، وإن لم يتم وصار يقرأ ليلة من البقرة وليلة من النساء وليلة من الأنعام وما أشبه ذلك فلا حرج، لأن الكل قرآن. وقد قال الله تعالى في قيام الليل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وإذا كان لا يلزم فإنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بمحاولة أن يختم القرآن